خلوتي أو مجمعي أنا من غدوت بحبكم فرحا ولست بمدعي أنتم حديث جوارحي في خلوتي أو من غدوت بحبكم فرحا ولست بمدعي فرحا ولست بمدعي فلست أهلا للوداع فيا لخطب المفزعين إن لم أكن أهل الشهادة والمقام الأرفع فلست أهلا للوداع فيا لخطب المفزعين فيا لخطب ومدامعي لم تنفد يا راحلين وساكنين بقلبي المتصدعين، سأظل أبكي بعدكم كالعاشق المتلوعين. يا راحلين وساكنين بقلبي المتصدعين، سأظل أبكي بعدكم كالعاشق المتلوعين، كالعاشق المتلوعين.